الأحبة في الله، يعيش المؤمن في هذه الدنيا وقد أحاطت به همومها وغمومها، يعيش المؤمن فيجد الدنيا مليئة بالمتاعب والمصائب. وصدق الله إذ يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فما سره شيء إلا أحزنه غيره، ولا ابتهج بشيء فاتسع به صدره إلا جاءه ما يضيقه ويكدره. ليس معنى هذا أننا ننظر إلى الحياة أنها مليئة بالبلاء والعناء، ولكنها الحقيقة التي لا يستطيع الإنسان أن يكابر فيها. إذا عشت في هذه الحياة مهموما مغموما مكروبا، فإنها السنة لكل مؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يتساءل الإنسان: كيف أبدد الأحزان؟ كيف أذهب البلاء والأشجان؟ كيف يذهب عني كدر الحياة وتعبها وعناؤها؟ كيف أعيش سعيدا وأحيا حميدا؟ يتساءل دائما عن هذه الأمور التي تحملها والمشاق التي حملها، ما الذي يعينه عليها؟ إنها السعادة حينما يعرف الإنسان الحقيقة التي لا لبس معها ولا غموض فيها. إنها السعادة حينما يدرك الإنسان أنه ضعيف إلا بالله، وأنه مهموم مغموم إلا بالله، وأنه أحوج ما يكون وأفقر ما يكون إلى الله. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، يعيش الإنسان به جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. إذا أحسست أنك قوي بالله، وأنك غني بالله، وأن عزتك بالله، وأن كرامتك بالله، جعل الله لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. إنك إن شعرت هذا الشعور وسع الله عليك ضيق الدنيا، وبدد عنك همومها، وأذهب عنك أحزانها. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كن مع الله وبالله ولله وفي الله. اكفك الله همك في نفسك، اكفك الله همك في أهلك وزوجك وولدك، اكفك الله همك مع الناس وفي عملك وفي أماناتك ومسؤولياتك. يعينك الله ويمدك بالحول والقوة، يوسع عليك الضيق، ويسلي أحزانك، ويذهب أشجانك، فهو اللطيف وهو الرحيم وهو الحليم، الذي أطعمك في ظلمات ثلاث، الذي شملك ببره وعفوه وكرمه وإحسانه. إنها المعرفة بالله التي إذا عاش الإنسان بها عاش حقيقة الدنيا، وذاق لذتها، وذاق سرورها وبهجتها. من عرف الله صدق المعرفة فإن الله سبحانه يمده بحوله ومعونته وتوفيقه. من أعظم الأسباب التي تقربك إلى الله جل جلاله حفظك لحقوق الله، ورعايتك للأمانات والمسؤوليات التي أمرك بها الله. أولها وأساسها بعد توحيد الله الصلاة، التي جعلها الله قرة عين حبيبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. لا يعيش المصلي مهموما إلا أذهب الله همه، ولا يعيش المصلي مغموما إلا بدد الله غمه. تخرج من بيتك إلى المسجد وعليك أحمال الدنيا وأثقالها وهمومها فإذا وطأت قدمك بيت الله جل جلاله تبددت عنك الهموم وزالت عنك الغموم وانشرح صدرك واطمأن قلبك. فإذا وقفت بين يدي الله فقلت الله أكبر لم يكن هم في قلبك إلا كان الله أكبر منه، ولم يكن غم في نفسك إلا كان الله أكبر منه. فإذا قرأت القرآن وتلوت آيات الرحمن أنزل الله عليك السكينة وأنزل الله عليك الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة عماد الدين، من حرص على التذكير إليها وشهودها مع الجماعة، من حرص على أن يراه الله في أول الصفوف، من حرص على أنه إذا قال الله أكبر لم يلتفت إلى شيء غير الله جل جلاله، من حرص على أنه إذا وقف في صلاته يعبد الله كأنه يراه. نعم، ما ألذها من ساعة إذا عثرت جبينك بالسجود بين يدي الله فقلت يا رباه أشكو إليك همومي، أشكو إليك غمومي، أشكو إليك أحزاني أشجاني، فوجدت الله سميعا مجيبا. لا أرحم من الله بك ولا ألطف من الله بك، كن على ثقة أنه مهما عملت من مهما قصرت ومهما ضيعت من حقوق الله، وكلنا مقصرون وكلنا مضيعون لحقوق الله، ولا نفتخر ولا نزكي أنفسنا على الله، فهو وحده أعلم بمن اتقى. مهما كان منك من الخطأ والتقصير فإنك إذا سجدت بين يدي الله رفعت درجتك وغفر ذنبك وكنت أقرب ما تكون إلى ربك، لأن الله يعلم ضعفك ويعلم حاجتك وهو أرحم بك من أبيك وأمك. لن تجد ألذ من تلك الساعة حينما تسجد بين يدي الله. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. فإذا سجدت بث حزنك وبث همك وغمك وكن على ثقة بأن الله معك. أما الأمر الثاني من حقوق الله عز وجل فإياك ثم إياك، إذا سمعت أن الله أمرك بشيء أو نهاك عن شيء إلا كنت أسبق ما تكون إلى فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه. فإذا كنت كذلك بلت ولاية الله وتكفل الله أمورك ويسر الله لك العسير وقرب الله لك البعيد وسهل لك الحزن وأذهب عنك الحزن. دخل صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فرأى رجلا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يقال له أبو أمامة، فوجده في ناحية من المسجد مهموما حزينا مكروبا، فقال يا أبا أمامة، وكان صلى الله عليه وسلم أرأف بالناس من آبائهم وأمهاتهم، نسأل الله بعزة أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، قال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال يا رسول الله هموم غلبتني وديون أحاطت بي. هموم غلبتني، يأتي الرجل إلى بيته ينتظر ابتسامة ينتظر شيء يضع عنها أشجانة فيجد ما يزيد الشجن والحزن، يخرج من بيته يريد أن يذهب، قال هموم غلبتني. فإذا كان هذا في عصر النبوة وهو خير القرون فما بالك بما بعد ذلك من القرون. وأكرر لا نتشاءم من الدنيا لأن معنا الله، إنما هي الحقيقة وهذه الحقيقة هي التي تخرج الرجال. الرجل الصادق القوي مثل الذهب، كلما كثرت عليه الهموم حكته فازداد لمعانا. هذا ليس بضعف ولا خوف في ديننا لكنها حقيقة. فقال هموم غلبتني وديون أحاطت بي، فقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلك على ما يذهب الله به همك ويقضي به دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل ونعم القول الذي يقوله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دعوات، كلمات طيبات مباركات من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أوحى الله بها إليه من فوق سبع سماوات، تبدد الهموم وتذهب الغموم، فرده إلى الله جل جلاله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: قل اللهم إنا نعوذ بك من الهم، فقولوا اللهم إنا نعوذ بك من الهم، اللهم إنا نعوذ بك من الهم، قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. المؤمن لا يحزن مهما كان، لا تحزن لأن الله معك. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنت على توحيد الله والإيمان بالله والموحد لله والمؤمن بالله لا يحزن، حتى ولو كنت تحب أحب الناس إليك من أهلك وزوجك، في يوم من الأيام ذهب الحب والحزن، فإن الأصل هو حب الله الذي لا يزول ولا يحول، فتجد سلوى من الله في الله عوض عن كل شيء. لا تحزن، قل اللهم إني أعوذ ألتجئ وأعتصم بك من الهم والحزن. الهم الشيء الذي تحمله في نفسك، تريد أن تفعله، تريد أن تكون مثلا أمرا ما تريد أن تحصله لك ولأهلك وولدك فتهتم، ولد تريد أن تزوجه، بنت تريد أن تسترها تهتم، قل اللهم أعوذ بك من الهم. لا تجعل الشيطان يضغط عليك بهذه الهموم، قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. دين القوة، دين الرجولة، دين الصبر، وليس دين الضعف والخور والخورة أبدا. قال: وأعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز. ما هو دين العجز ولا دين الخور، دين القوة، دين العزة. ولذلك يقوم الإنسان في شدة البرد من ألذ شيء وهو النوم، من أجل أن يصلي الفجر مع الجماعة فيريق الماء على جسده ويتوضأ كما أمره الله عز وجل. ما في عجز، دين ليس في عجز. ما يقول والله الوقت بارد، الوقت بدري، الجو قارس، لا أبدا، ما في عجز. قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزا. العجز ما في خير. ولذلك أي مسؤولية وأي أمانة وأي عبء إذا جاءك وفرض عليك، قل استعنت بالله، توكلت على الله، سيجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. أي شيء مهما كان عظيما عليك لا تعجز، لا تقول الله ما أقدر. قال: قل اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز. أساس الفشل العجز، فلا تعجز. وأعوذ بك من العجز والكسل. دين لا يريد الكسل، يريد العمل الدؤوب الذي ينفع به الإنسان نفسه وينفع به غيره. وأعوذ بك من العجز والكسل، لأن الكسول لا يمكن أن تسمو نفسه إلى معالي الأمور، ولا يمكن أن يقف في مكان يحمد به عاقبة الكسلان. الكسل بلاء. ولذلك يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا أمامة أن يستعيذ بالله من الكسل. ولذلك الشيطان دائما يأتي للإنسان بالكسل، وبعض الأحيان يخدع الإنسان فيقول له: أنت اليوم تعبت كثيرا، نعم ارتاح اجلس لا تكسل. كسل لا خير فيه. وليس معنى ذلك أن نحمل نفسنا ما لا تطيق، ولكن بحدود وبقدر. قال: اللهم أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن، خوف. المؤمن قوي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله. كلمة حسبنا الله قالها إبراهيم حينما ألقي في النار فجعلها الله له بردا وسلاما. حسبنا الله ونعم الوكيل، اسم من الله للعبد. لن تجد عبدا يقول حسبي الله ونعم الوكيل في أمر ويخيب أبدا. إذا قالها بقلبه وباعتقاد وبيقين وبتوحيد وبإخلاص، والله لن يخيب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. استعن بالله ولا تعتزل، وكن متوكلا على الله صادقا مع الله عز وجل، لا تعرف الجبن والخوف، وأعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. البخل أن يبخل الإنسان بالخير على الناس، فإن الإنسان تكفل الله جل وعلا لك أن يعاملك بفضله ويعاملك بعدله. الذي يحسن إلى الناس يحسن الله إليه. من قال إن الناس تعيش بأموال كذاب، قارون أغنى الناس، كانت كنوزه تحملها الدواب، المفاتيح، مفاتيح الكنوز فقط تلوء بها العصبة إلى القوة، ومع ذلك شقي بماله. المال ما هو سعادة، والمال ما هو عز، إن لم تستر به عورات، وإن لم تفرج به كربات، وإن لم تكفف به دموع اليتامى والأرامل والثكالة فلا قيمة له. ولذلك سل الآباء وسل كبار السن وسل الأجداد حينما كانوا في شظف من العيش، وتجد الرجل يعيش في كهف في البادية، يأتيها الضيف وليس عنده شيء فيذهب ويتسلف ذبيحته ويذبحها له، هذا صحيح أو لا؟ كان موجود أو لا؟ ما كان عندهم بخل، ومع ذلك أرسل الله عليهم الأمطار وبارك الله لهم في الأرض والديار ورزق العيش، وكان الرجل لا يضع في جيبه ريالا واحدا بل قرشا واحدا لا يملكه، وهم كانوا من أسعد الناس وكانوا من أقوى الناس وأشجع الناس، وقصصهم لا زالت موجودة حتى إنهم ماتوا وما ماتت مآثرهم وما ماتت مكارمهم. إذن المال ليس هو كل شيء، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل، لأن البخيل يحب المال، البخيل يحب المال. إذا أنفقت أنفق الله عليك، وإذا أحسنت أحسن الله إليك. كل يوم يصبح فيه العباد ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط منسكا تلفا. أنت واحد من الرجلين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنفقين، وأن يعوضنا وإياكم بخير العوض. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل، البخل لا خير فيه. أي شخص يجيك في حاجة وأنت تستطيع قضاءها وتستطيع القيام بها، أبذل من وقتك من جهدك والله يبارك لك. انظر يوم من الأيام يتصل عليك أخوك في حاجة، فتخرج وأنت جاي تعبان من عملك ومن مسؤوليتك، فتخرج معه وتقضي حاجة وتفرج كربته، وأنت ما نمت البارحة، ما نمت إلا ساعة أو ساعتين، فتذهب وأنت محتاج الآن عندك إجازة أو وقت تريد في 3 ساعات تريد أن تريح جسدك، فتخرج معه ساعة ساعتين ثم ترجع إلى البيت وتنام ساعة كأنك نمت 10 ساعات. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل، لأنها مهلكة للإنسان. وليس معنى هذا أن الإنسان يصبح يعني يضيع وقته، كل ما جاءه واحد يذهب معه ويضيع مسؤولاته، لا، هناك حقوق للنفس، هناك حقوق للأهل للأولاد، ولكن يرتب الإنسان نفسه، يجعل له حظا من الإنفاق، من الكرم، من الجود، من السخاء، من تفريج الكروبات. وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أعوذ بك من غلبة الدين. إذا دعوت بهذا الدعاء سيقضى دينك وسيفرج همك وغمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب. وهذا الدعاء منزل من السماء، من فاطر الأرض والسماء الذي هو أصدق القائلين. إذا قلته بيقين وبإيمان ستجد أن الحياة تغيرت بعد أن ذكرته واستعنت بالله جل جلاله. كن مع الله يكن الله معك. وإياك أن تحزن أو تهتم أو تغتم، ولكن قل بحق الله وأحسن إلى الناس وأكثر من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فيجعل الله لك ضيق الحياة سعة، ويجعل الله لك همها وغمها يسرا وخيرا وبركة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا من واسع فضله. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا ويسر لنا أمورنا. اللهم اشرح صدورنا، اجعل لنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا. اللهم اجعلنا متحابين فيك، اللهم اجعلنا خيرا لإخواننا، عونا لهم على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. وأسأل الله بعزة وجلاله أن يجعل عواقب أمورنا في الأمور كلها خيرا، العبرة كلها بالعاقبة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ومن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.